ويوم تعود الأمة إلى ذلك الخط البياني الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم بحسن التأسي وصدق الاتباع، ساعتها وفقط سوف تحلو الحياة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها الإخوة، حديثي إليكم في هذه الجمعة الطيبة المباركة عن المحنة الإنسانية التي عاشها صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام، والتي وصلت ذروتها في العام العاشر للبعثة الذي لقب بعام الحزن، ثم كانت المنحة من الله منحة الإسراء والمعراج. فبعد كل محنة منحة، ووراء كل بلية هدية من رب الأرض والسماوات. فتعالوا بنا لنبدأ الحكاية من البداية. فلقد ولد يتيما عليه الصلاة والسلام، مات عبد الله أبو الرسول، ومحمد لم يزل جنينا في بطن أمه صلى الله عليه وسلم. مات عبد الله أبو الرسول وهو في 25 من عمره، في زهرة شبابه وفي ريعان عمره، مات بعيدا وغريبا عن مسقط رأسه. وصدق القائل إذ يقول: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. مات عبد الله أبو الرسول، وترملت آمنة بنت وهب وهي في ريعان الشباب وفي مقتبل العمر. وبعد تمام أشهر الحمل التي مرت بقسوة الفراق ومرارة الترمل على آمنة بنت وهب، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان مولده بشير خير وباب رحمة وبر، فحق للكون كله أن يفرح بمولده. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء. عاشت آمنة بنت وهب ترعى وليدها وتحن عليه حتى بلغ 6 من عمره، وهي بعد تعلمه أولى الكلمات ويتلقى عنها أولى الخطوات. إذا به يتجرع كأسا أشد مرارة، وإذا بالموت ينتزع أمه من بين يديه انتزاعا، وهو واقف صامت مكتوف الأيدي، وكأن على لسانه قول الشاعر: ولقد حرصت بأن أدافع عنهم. فإذا المنية أقبلت لا تدفع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وهكذا تجرع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأس الصبر وعوده أخضر. وتلفت محمد ذات اليمين وذات الشمال، فلم يجد سوى جده عبد المطلب بن هاشم الذي مد له يد العطف والحنان. وكان عبد المطلب يرى في صورة محمد الصغير عليه الصلاة والسلام أعلى صورة للغلمان. اجتمعت في قلب جده محبتان: محبته لولده عبد الله الذي مات في ريعان شبابه، ومحبته لحفيده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لا يسير في طريق إلا وهو معه، ولا يأكل طعاما إلا قال: علي بابني. وكان يوصي حاضنته أم أيمن فيقول لها: يا بركة، لا تغفلي عن ابني هذا ساعة من ليل أو نهار، فإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني هذا هو نبي هذه الأمة. عامان يمضيان والجد يغمر حفيده بما فقده، فعساه أن يعوضه شيئا من عطف الأبوة أو حنان الأمومة، غير أن هذا الحنان الدافئ لم يدم طويلا، فما أن بلغ محمد الثامنة من عمره حتى شعر الجد بأنه سيموت، سيموت عبد المطلب بن هاشم ويترك الحبيب بن الحبيب في هذه الدنيا العريضة بلا مال وبلا أب وبلا أم، فمن الذي سيرعاه إذن؟ إنه الله. وإذا العناية لاحظت كعيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. الوصية الوحيدة التي أوصى بها سيد قريش عبد المطلب بن هاشم، أوصى أبا طالب بحفظ محمد صلى الله عليه وسلم ورعايته، وكفل أبو طالب محمدا بن أخيه فضمه إلى عياله وأحسن إليه أكثر من إحسانه إلى أبنائه. وتمر الأيام وتمضي، وتسرع عجلة الزمن، ويكبر الصغير، وينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظل أبو طالب من وراء ابن أخيه يحمي ظهره وينصر دعوته ويدفع عنه أذى قريش. فالله عز وجل جعل أبا طالب سببا في دفع الأذى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن الضغوط كثرت على أبي طالب، لقد أرسلت قريش يوما وفدا رفيع المستوى إلى أبي طالب وقال له، وقالوا له: يا أبا طالب، إن لك فينا سنا وشرفا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. فردهم أبو طالب ردا جميلا، ثم ذهب إلى ابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام وقال له: يا ابن أخي، إن القوم قد جاءوني وكلموني في أمرك، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. إن عمه الذي كان يقف بجواره ويقف من وراء ظهره يبدو وكأنه سيتخلى عنه، أو على الأقل أنه غير قادر على مواجهة قريش، فيا ترى ماذا سيصنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لقد عاش النبي محمد صلى الله عليه وسلم مصرا على المضي في طريق الدعوة إلى نهايته، وليكن في ذلك ما يكون. لقد عاش مصرا على المضي في طريق الدعوة إلى نهايته، وليكن في ذلك ما يكون، فلن يضره كيد كائد، ولا حرب محارب، ولا استهزاء مستهزئ، ولن تأخذه في ربه لومة لائم صلى الله عليه وسلم. لقد آل على نفسه أن يكافح الطواغيط ويخاصم الجاهليات حتى ولو سال عرقه ودمه وتنغص جبينه وتنكد جبينه عليه الصلاة والسلام، فهو مصر أن يتحمل تبعة الرسالة التي ائتمن عليها من رب العالمين. فلم يتردد في الجواب على عمه، ولم يبحث عن الكلمات، فلقن أتباعه من بعده والبشرية إلى يوم الدين درسا في الثبات على المبدأ، فقال: يا عماه، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وساعتها شد أبو طالب بكلتا يديه على يمين ابن أخيه وقال له: يا ابن أخي، قل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. ثم أنشد قائلا: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لقد ظل أبو طالب على عهده بابن أخيه يحمي ظهره وينافح عنه وينصر دعوته حتى ولو لم يؤمن به. دخل معه في شعب أبي طالب 3 سنوات حتى أكل معهم أوراق الشجر. في السنة 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نزل الموت بأبي طالب، ونام على فراش الموت، فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده في مرضه الأخير. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرد الجميل إلى عمه، فما صنع معه أحد معروفا ولا أسدى إليه جميلا إلا كافأه وزاده، فهو يريد أن يصنع مع أن يرد إلى عمه ذلك الجميل الذي ظل من ورائه طوال هذه السنوات. فقال له: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، بغير هذه الكلمة لا أستطيع أن أشفع لك، بغير لا إله إلا الله لا أستطيع أن أشفع لك عند ربي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. لكن كان عند أبي طالب ساعتها أبو جهل وأمية بن خلف، فقال له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما تكلم به: بل على ملة عبد المطلب. وساعتها حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، ليس فقط على فراق عمه، ولكن على المصير الذي ختمت حياته به. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله يا عماه لأستغفرن لك ما لم أنه. فنزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم نزل قول الله تعالى مواسيا النبي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن الهداية بيد الله وحده سبحانه وتعالى، ليست في يد رسول ولا حتى ملك مقرب. إن وظيفة الأنبياء الدعوة والبلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. أما هداية التوفيق، هداية القلوب، فمن الله وحده. ولو كانت الهداية بيد الأنبياء لمنحها إبراهيم لأبيه آذر، ولمنحها نوح لزوجته وابنته، ولمنحها لوط لزوجته، ولمنحها محمد عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب. والحقيقة أن المرأة يأخذه العجب من تلك الحياة التي عاشها أبو طالب مدافعا عن ابن أخيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن المصير الذي ختمت حياته به. لكن الله يفعل ما يشاء، فلا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسألون. ولذلك جاء في الصحيح أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ماذا أغنيت عن عمك؟ ماذا أغنيت عن عمك وقد كان يحوطك ويرعاك؟ فقال: يا عماه، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها. ورحل أبو طالب عن الحياة، وفارق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كتاب السير: فبلغ أذى قريش من النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تكن تطمع فيه في حياة عمه أبي طالب بن عبد المطلب. وبعد شهور، بعد شهور من وفاة أبي طالب في العام العاشر لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يفارق أحب الناس إليه، تفارقه أحب الناس إليه زوجه خديجة التي كانت أنسه وسلواه، كان يشكو إليها فتواسيه، كانت له وزير صدق في الشدة والرخاء، وعونا يستعين به في البأساء والضراء. رحلت خديجة عن دنيا الناس، رحلت خديجة رضي الله عنها عن دنيا الناس بعد أن عاشت معه عليه الصلاة والسلام 25 عاما، حتى حتى بدت على ملامحه أثر الحزن، فقالت له امرأة: أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة؟ قال: أجل، كانت أم العيال وربة البيت صلى الله عليه وسلم. فحزن لفراقها حزنا شديدا، وكيف لا يحزن عليها وهي أول من تلقى نور الوحي وأول من آمنت به من النساء؟ يوم نزل عليه الوحي في غار حراء ذهب إلى بيته يرتعد خائفا قائلا: زملوني زملوني. فضمته خديجة إلى صدرها وواسته بنفسها ومالها وقالت له: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. واسته رضي الله عنها بنفسها ومالها وقدمت كل ما لديها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كيف لا يحزن عليها وهي التي نزل الأمين جبريل من فوق سبع سماوات إلى الأمين محمد يقول له: يا محمد أقرئ خديجة من ربها السلام، أقرئ خديجة من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. يا لها من امرأة، يا لها من امرأة رضي الله عنها، ماذا صنعت حتى كتب لها ذلك الفوز العظيم؟ كيف لا يحزن عليها وهي من أكمل نساء العالمين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. لقد عاش وفيا لها، محبا لها حتى بعد وفاتها، فهو معلم الدنيا الجميل، لا ينسى أبدا من صنع معه معروفا أو أسدى إليه جميلا. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت من امرأة، ما غرت من خديجة، وإني والله لم أرها لكثرة ذكره لها عليه الصلاة والسلام. فكان إذا ذبحت شاه يبعث بهذه، تقول: ابعثوا بها إلى فلانة، فإنها كانت تأتينا أيام خديجة، واذهبوا بهذه إلى فلانة، فإنها من صدائق خديجة. ويوم الفتح المبين، يوم التفت الجماهير حوله عليه الصلاة والسلام، 10,000 والمشركون حول الكعبة وساعتها في مشهد من مشاهد الفتح، إذا به يلمح امرأة عجوز فينزل إليها يفرشها عباءته، يهش لها في الحديث، ثم يكرمها، ثم يعود فتقول له عائشة: من هذه التي أفرشتها عباءتك وهششت لها في الكلام؟ فقال وكأنه يذكر زمنا جميلا: إنها كانت تأتينا أيام خديجة. فغارت عائشة رضي الله عنها وقالت له: أما زلت تذكر هذه العجوز وقد أبدلك الله خيرا منها؟ قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بنفسها ومالها حين حرمني الناس. تقول عائشة: فلم أذكرها بعد للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا تنسوا أبدا من صنع معكم معروفا، لا تنسوا أبدا من أسدى إليكم جميلا، تأسيا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. تراكمت الأحزان على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لفقد عمه أبي طالب وزوجته خديجة، وأغلقت مكة في وجه النبي أبوابها، وكشرت قريش عن أنيابها، ورفضت أن تعترف بالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، وصبت جام غضبها على أصحابه فعذبتهم واضطهدتهم وفتنتهم في دينهم، فخرج عليه الصلاة والسلام من مكة يبحث عن أرض جديدة تكون مركزا لدعوته ومكانا ينشر منه رسالته عليه الصلاة والسلام. فيا ترى إلى أي البلاد ذهب وإلى أي مكان تنقل عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. أيها الإخوة، لقد تراكمت الأحزان على قلب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام لفقد عمه أبي طالب وفقد زوجته خديجة، وأغلقت مكة في وجه النبي أبوابها ورفضت أن تعترف بالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، وعذبت أصحابه واضطهدتهم وفتنتهم في دينهم. فخرج صلى الله عليه وسلم، خرج وحده، لم يكن معه سوى زيد بن حارثة رضي الله عنه، خرج يبحث عن أرض جديدة ينشر منها رسالته وتكون مركزا لدعوته عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى أهل الطائف علّه أن يجد هناك من يحمي دعوته ويعينه على تبليغ أمر الله، لكنه وجد أهل الطائف شرا من أهل مكة، لكنه وجد أهل الطائف شرا من أهل مكة، كانوا أشد منهم طباعا وأخس منهم خلقا وأقبح منهم كفرا وعنادا، فأذوا النبي صلى الله عليه وسلم وسبوه، بل وسلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، وزيد بن حارثة يدفع عنه ما يدفع لكن ما عساه أن يفعل، حتى أدميت قدماه عليه الصلاة والسلام. فجلس عليه الصلاة والسلام يتفكر في أمره، لقد بدا له الموقف أشد ما يكون حرجا وأعظم ما يكون قسوة. لقد تنكرت له قريش حتى ضاقت به وضاق بها، ذهب يلتمس النصرة من ثقيف فإذا هم أقبح من قريش. فجلس يتفكر في أمره عليه الصلاة والسلام، ثم بكى ورفع يده إلى العلي القدير قائلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اهتزت ملائكة السماء لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله ملك الجبال يستأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان جبلان في مكة، أهل مكة يعيشون بينهما، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. وساعتها قال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن أستأني بهم، فلعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إن الساعة التي تمتلئ فيها قلوب الناس بالحقد والتشفي والانتقام لا تعرف طريقها إلى صاحب القلب الكبير محمد رسول الله، الذي وصفه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ووسط هذه الغمامة التي غيمت وملأت السماء بالغيوم، إلا أنه آمل فيما عند الله، واثق به، واثق في نصره وتأييده، فيقول له: يا زيد، يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. مهما امتلأت سماء المسلمين بالغيوم، ومهما عصفت بهم العواصف، ومهما حلت بهم الكوارث، فإن الله ناصر دينه، فإن الله ناصر دينه، والله متم نوره ولو كره الكافرون. إن النبي محمدًا عليه الصلاة والسلام يعلم أمته ألا يتسرب اليأس إلى قلوبها، ألا يتسرب اليأس إلى قلوبها مهما هاجت عليها الرياح الهوجاء. فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجًا ومخرجًا. والسؤال هنا الذي قد يلح على ذهن البعض: أترى أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هين الشأن عند ربه حتى تتتابع عليه المحن والكوارث والابتلاءات؟ أتراه هين الشأن عند ربه حتى يجعل أعداءه يفعلون به ما فعلوا؟ كلا والله، بل هو المعلم والقائل: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإن الرجل إذا كان في دينه صلابة زيد في بلائه. فما كان محمد هين الشأن عند ربه صلى الله عليه وسلم، بل هو أحب الخلق إلى الله وأشرف الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. ثم كانت رحلة الإسراء والمعراج تطيبا لخاطره وتكريما له وإعلاء لمنزلته عند رب الأرض والسماوات. فكان الإسراء من بيت المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم العروج إلى السماوات العلى، ليرى محمد من آيات ربه الكبرى، ليزداد إيمانا وثقة واستنادا إلى خالقه وسيده ومولاه. أترى أن من رأى عجائب الكون وملكوت السماوات بعدها يكون للناس عنده شأن يعظمهم به؟ فيا ترى بعدها من أبو جهل؟ من هو؟ ومن أتباعه؟ وما قوتهم بجوار قوة القدير خالق السماوات والأرض؟ بل ما جبابرة الدنيا كلها بجوار قوة، ما قوتهم بجوار قوة الله؟ إن المؤمن حين يعظم الله في قلبه يصغر الجبابرة جميعا في عينه، فلا يراهم شيئا، إنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملكون لغيرهم ضرا ولا نفعا. إن هذه الرحلة الإلهية تعلمنا نحن أن نزداد استنادا وقوة ويقينا وثقة بما عند الله. فالكون كله في قبضته، الكون كله في قبضته. أترى أن شيئا في الكون يحدث يخالف أمره؟ سبحانه لا يتحرك متحرك إلا بأمره، ولا يسكن ساكن إلا بعلمه. سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة في هذا الكون الفسيح، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه يعلم عدد كل رملة، كل رملة في هذا الكون في هذه المجرات يعلم عدد كل رملة، ويسمع كلام كل نملة، ولا يشغله قول نملة عن نملة. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. أترى بعد هذا أن شيئا في هذا الكون يحدث دون علمه ودون مشيئته ودون إرادته؟ فزد ثقة في ربك واستنادا إلى قوته وطمعا في رحمته سبحانه وتعالى. لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجبا عجابا لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفس سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله يا ثعبان كيف تعيش، واسأله يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك. وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فاسأله من أرساك. إنه الله مالك السماوات والأرض، القوي القادر الغالب الذي لا يغلب سبحانه وتعالى. أبعد هذا كله تظن أن شيئا في الكون يحدث دون علمه أو دون إرادته ومشيئته؟ فازدد ثقة في ربك، وازدد استنادا إليه، وطمعا في رحمته سبحانه وتعالى. عباد الله، في الجمعة ساعة إجابة، نسأل الله تعالى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر هم ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. واحقن اللهم دماء المسلمين في كل مكان، احقن اللهم دماء المسلمين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. واحفظ اللهم مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن.